والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقد قال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فهذا خبر من الله عمن كان متصفا بهذا الوصف قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أدرك من هؤلاء محمدا صلى الله عليه وسلم فآمن به كان له أجره مرتين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل كما رأينا أجاب فيه عن شبهتهم باستدلالهم أن القرآن أثنى على أهل الكتاب، فدل ذلك على تصحيح مذهبهم، وهذا باطل وبطلانه ظاهر لو لم يكن إلا ما جاء في الأدلة الأخرى الصحيحة الصريحة التي تبين كفرهم وكفر كل من لم يؤمن بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا لكان كافيا. وهذا من الاستدلال بالمجمل والمحتمل، وهو ليس بصحيح عند العقلاء فضلا عمن عرف الشريعة والدين. ثم أجاب رحمه الله عن توجيه هذه الآيات بأنها توجه على أحد ثلاثة توجيهات: إما أنها في حق من كان مؤمنا من أهل الكتاب قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وكان على الدين الصحيح غير المبدل، فهذا يكون في حقه وفي أمثاله، أو يكون في حق كذلك من كان كذلك ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فآمن به فله كما جاءت في الأحاديث الكثيرة أجره مرتين، كما جاء في حديث أبي أمامة ومر معنا قريبا في تفسير ابن كثير، وجاء عن غيره أن ثلاثة لهم أجرهم مرتين، وذكر منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني على الوجه الصحيح. فخرج بهذا من آمن بنبيه ثم عنادا أو غير ذلك لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن عدم إيمانه بمحمد عليه الصلاة والسلام وما جاء به يبطل عليه إيمانه الصحيح حتى ولو كان عنده إيمان صحيح قبل ذلك، ما ينفعه ذاك الإيمان الصحيح بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل مبعثه ينفعه، قبل مبعثه ينفعه، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. والصنف الثالث من هؤلاء هم الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستطيعوا أن يظهروا الإسلام، وهذا إلى قيام الساعة، فهو في الظاهر من أهل الكتاب وهو في الباطن من أهل الإيمان. ولهذا نبه العلماء في كتبهم على هذا الصنف من الناس تنبيها وتبيينا لحكم الله في الدنيا وفي الآخرة. فذكر ابن القيم رحمه الله في طبقات المكلفين ومفتاح دار السعادة أن من هؤلاء الطبقات من أظهروا الكفر وأبطنوا الإسلام، وأمثالهم كأمثال كثير في من أخبر الله عز وجل عنهم كامرأة فرعون ومؤمن آل فرعون والنجاشي وجماعة ممن كان عندهم إيمان ولم يستطيعوا أن يظهروه خوفا على أنفسهم وعجزا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهؤلاء لهم في الدنيا إن لم نعلمهم حكم الكفار، وإن علمناهم فلهم حكم المؤمنين. فممن علمناهم النجاشي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بما أخبره الله أوحى إليه وبما كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام من مراسلات، وأما من لم نعلمه فليس له في الدنيا إلا حكم الكفار، وفي الآخرة أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا ذكر العلماء أن الناس في قبول الحق والدين الهدى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام على أربعة مراتب: منهم من قبله ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون، ومنهم من رده ظاهرا وباطنا وهم الكفار والمشركون، ومنهم من قبله ظاهرا أو باطنا ورده ظاهرا، وهؤلاء هم من آمن من أهل الكتاب وخاف على نفسه، ومنهم من قبله ظاهرا ونفاه باطنا وهم المنافقون. فهؤلاء أربعة مراتب في أحوال الناس مع الدين والهدى الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا التوجيه فلا إشكال في الثناء على أهل الكتاب، لأن المقصود ليس جميع أهل الكتاب، وإنما نوع خاص وصنف خاص من أهل الكتاب، وهم أحد هؤلاء الثلاثة، أحد هؤلاء الثلاثة. وهذا يريد شيخ الإسلام أن يبين أن هذا كما أنه كذلك معقول، وهو كذلك معروف، وذكر أمثلة على ذلك فيما سمعنا من الآيات. فإن ثناء الرب جل وعلا على الأمم وعلى خواص أهل الأنبياء ليس ثناء على المؤمن والفاسق، ولا يستطيع أن يستدل به أحد، ولكن ثناء على من يستحق الثناء، ثناء على من يستحق الثناء، كما وضحه وبينه في الآيات التي أشار إليها رحمه الله. والباقي إن شاء الله ظاهر، الله أعلم.